وفد المدينة الذي جاء فيه الكفار وفيه مسلمين. حج البيت، من أثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أرسلوا البراء ابن معرور وأرسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا، والبراء ابن معرور من سادة الأنصار، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة أثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك فسألوا أين محمد، فدلوهم عليه، قالوا ترون تعرفون العباس، وكان البراء يعرف العباس، قال نعم أنا أعرف العباس، قال هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان يجعله جالس مع عمنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلموا. قال من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور أنا البراء بن معرور، وقال سعد بن مالك أنا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك، فقال كلمة والله لا أنساها، لما قلت له سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا؟ قلت الشاعر. كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما أن شاعر مسلم. ليش؟ ايش اجهزة الاعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في اجهزة اعلام، الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم كأن اعطيت المسلمين صحيفة يومية، او اعطيتهم اذاعة، او محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل اليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقله للثاني، حتى لو كان شعر هجاء، حتى لو كان سب ينقلونه، يحبون الشعر، وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله، وكانوا يحفظون الشعر اسرع مما يحفظون اي شيء اخر. جاء رجل فيما بعد، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي اسلم، فيعلمون الصلاة، تعلمها كيف يصلي، بس ما هو قادر يحفظ كم صلاة كم ركعة، الفجر ثنتين والظهر اربع، مو قادر يحفظها. فجلس النبي، قال يا رسول الله ماني قادر احفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان الفجر ركعتين، الظهر اربع، العصر اربع، المغرب ثلاث، العشاء اربع، عيدهم لحظة. قام يعلمه مرة ثانية، عيدهم لحظة، ما هو قادر يحفظهم. فواحد من الصحابة كان شاعر، قال يا رسول الله دعني واعلمه. قال علمه. قال يا رجل اسمع، ان الصلاة اربع فاربع، ثم ثلاث بعدهن اربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع، احفظها. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم، سهل على ألسنتهم، يحفظونه ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة، لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره، يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك. وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك، وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة، احد الجبال اللي حوالي مكة، في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة اذا الجميع جاي 73 رجل ومائتين، فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث، سعد بن مالك لما اراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على اساس ان العباس جالس، والعباس كان على الشرك ما كان اسلم بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا انما هو عمي، يعني اطمئن اليه، قول. فواعدوه بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس اصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان على الكفر، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الاسلام فوجدهم مسلمين، فاعلنوا الاسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انهم قالوا يا رسول الله اشترط قال أشرط عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا نحن نشهد بذلك. أشرط عليكم أن لا تأتوا بفاحشة بين أيديكم وبين أرجلكم. قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، فاشرط لنفسك. فقال أشرط عليكم. قالوا نحن نريدك أن تأتينا فاشرط. قال إن أتيتكم فأشرط عليكم أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وأبناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك، إذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة، ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم، ما في، لكم الجنة. تقبلون هذا المعنى الكلام؟ تقبلون؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد انما انت رجل من قومك، الان بيعة على القتال وانت رجل واحد، اخشى الباقين ما هم راضين، انت تتكلم الاغلبية ساكتة. فقام القوم ناس قالوا نحن على ذلك رسول الله. قال لا ما يكفي، الان ما اعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم. فاجتمعوا اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر، انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد، وارسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال، اول بيعة الاسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال ارأيتم ان كنتم مسلمين فاتركوه من الان فهو معنا في منعة وجوار، عند حماية وعند جوار النبي في مكة، ما يأتيكم يأتيكم وتسلمونه؟ قالوا والله لا نسلمه ابدا. فلما استقر امر البيعة فجأة واذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن بصوت سمعت اعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا اهل الجباجب يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ يا اهل الجباجب يا اهل الخيام يا النايمين هل لكم في مذمم؟ كانوا الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لان المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيروه سوء الادب، فكانوا يسمونه مذمم. يقول لهم هل لكم في مذمم والصبات معه؟ الصادق هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة وأشهر شيخ قال إن شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من أول لحظة الآن جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الأولى، قال مرنا إن شئت نقاتل. فقال بل انصرف، فتفرق الناس. قريش سمعت النداء، اهل الحج سمعوا النداء، بدا التحقيق بدا السؤال ماذا حدث كيف حدث، وصل الخبر انه بالتحقيق ان الامر المشتبه بهم هم اهل المدينة اهل يثرب. فاجتمع سادة قريش جمعوا اهل يثرب، حجاج يثرب